إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فقد أوصانا الله بها جميعا، بل جعلها وصية للأولين والآخرين. ولذلك فمن اللازم علينا أن نتواصى بها، فهي سبيل نجاة العبد في الدنيا والآخرة، إذ حقيقتها طاعة الله تعالى بلزوم أوامره امتثالا، ولزوم نواهيه اجتنابا، وباتخاذ الحاجز الذي يقي العبد من العذاب المهين يوم لقاء الله رب العالمين. عباد الله، إن الله جل وعلا نزل القرآن الكريم لأمور عديدة، ومن ذلك أن جعل فيه الموعظة للناس. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وفي الآية الأخرى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه الآيات عباد الله صريحة أن مما نزل به القرآن موعظة الناس. ولقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظ الناس بالتذكير والترغيب والترهيب، وخاصة يوم الجمعة يعظهم بكتاب الله جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله، أي من فمه صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وفي رواية أيضا لمسلم: ما حفظت قاف إلى قولها يخطب بها كل جمعة: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. وفي رواية قالت: يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل على القراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، قد تضمنت هذه السورة، لقد تضمنت هذه السورة معاني عظيمة افتتحها الله تعالى بحرف من حروف اللغة العربية، حرف من حروف الهجاء، إشارة إلى أن هذا القرآن بلسان عربي مبين وهو فيه هذه الحروف العربية. ومع ذلك فقد عجز العرب عن الإتيان بمثله، إذ هو كلام الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فمن ذا الذي يقدر على ذلك؟ من ذا الذي يقدر على أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا بلاغة وفصاحة وقوة بيان؟ إنه كلام الله عز وجل. ثم أقسم بعد ذلك سبحانه، أقسم بالقرآن على القرآن، فاتحد المقسم به والمقسم عليه وحذف جواب القسم، فلم يصرح به جل وعلا لما في القسم من الدلالة عليه. فمراد الآية قسم بالقرآن على القرآن دلالة على ثبوته وصدقه وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا عجب الكفار من أمر لا يتعجب منه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. فأي عجب عباد الله، وكيف يتعجب هؤلاء من رحمة الله بالعباد وهداية الله للعباد، بل وأنعم عليهم بإرسال رسول منهم يعرفونه أصلا وفصلا ونسبا وخلقا وسيرة وسلوكا، فبين لهم الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الموت، وبين لهم أوامر الله ونواهيه. فهذا غاية في البيان وغاية في الحق والصدق، فكيف يقابل مثل هذا بالتعجب والنكران ورمي من جاء به بالسحر والبهتان؟ لا يفعل هذا إلا من بلغ في الجهل غايته ورفع للظلم رايته. وأعجب كذلك من تكذيب هؤلاء بالبعث يوم القيامة، إذ قالوا كما قال سبحانه: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدًا. وذلك مثل الآية الأخرى التي فيها قوله: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فتعجب هؤلاء واستبعدوا وقوع المعاد كما جاء في الآية: ذلك رجع بعيد. هذا الرجوع الذي تزعمونه، يقولون تزعمونه هو بعيد وقوعه، لا يقولون بعيد زمنه، وإنما يستبعدون الوقوع. فذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يدل على صحة البعث والنشور وصدق وقوع ذلك، فدعا عباده إلى التفكر في كونه، في هذا الكون، النظر في السماء وبنائها وما فيها وزينتها، والأرض ومدها والجبال المثبتة فيها، وإنزال الماء من السماء، وإنبات الحب والنحل فيها، وإحياء الأرض بها. فانظروا إلى كل هذا، كذلك يكون الخروج عباد الله. فلو نظرتم إلى مبدأ خلقكم ورزقكم فذلك مما يستدل به على المعاد وصدق ما أخبرت به الرسل. فمن تذكر وتبصر علم ذلك، لهذا قال سبحانه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالمنيب الذي يرجع إلى الله جل وعلا إذا أناب تذكر، وإذا تذكر تبصر، فعلم بذلك هذه الحقيقة. ثم بيّن جل وعلا أنه الخالق الباري والمصور العليم الخبير، وأنه خالق الإنسان وهو العالم به، يعلم داخلته وخارجها وباطنه وظاهره، ويعلم ما يكن وما يظهر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قيل هو قربه تبارك وتعالى بعلمه ونفوذ قدرته وإحاطته. وقال طائفة من العلماء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة من الإنسان، وهذا القول الثاني أقرب لدلالة سياق الآية عليه. وهذا المعنى عباد الله، وهذه الآية عباد الله فيها التذكير بأن يراقب العبد ربه جل وعلا من فوقه، وأن يخافه سبحانه وتعالى، وأن فيها علم الله بعبده، وأن علمه بعباده يشمل كل شيء. ولما كان عباد الله، ولما كان شر حركات الجوارح هي حركة اللسان وهي أضرها على الإنسان، ذكر الله جل وعلا بذلك حتى يراجع الواحد فينا نفسه ويراقب ربه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وهذا المعنى عباد الله المذكور في قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ما فقهه وعلمه فقيه هذه الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. فالكلام عباد الله، الكلام أسيرك، فإذا خرج منك كنت أنت أسيره، والكلمة تملكها، فإن خرجت منك صارت تملكك. قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من رضوان الله، يبلغ بها من رضوان الله، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من سخط الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. اللسان عباد الله فيه آفتان عظيمتان، إن سلمت من إحداهما قل أن تسلم من الأخرى، ولربما آفة، ولربما كل آفة من هاتين الآفتين هي أعظم من الأخرى في وقتها، آفة الكلام وآفة السكوت، فالساكت عن الحق شيطان أخص عاص لله جل وعلا، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله جل وعلا، وأكثر الخلق منحرف في كلامه منحرف في سكوته، فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليه عليهم نفعه في الآخرة، فلا يتكلم الواحد منهم بكلمة ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في آخرته. وفي الحديث أن الرجل يأتي بالحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة إسرافه وإساءته بلسانه. ولربما عباد الله يأتي الرجل بالسيئات العظام، في مقابل ذلك يجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكره لله تبارك وتعالى وبعده عن آفات اللسان. وقاني الله وإياكم آفات اللسان التي هي سكوته عن الحق أو كلامه بالباطل، وجعلنا من أهل الوسطية أهل الصراط المستقيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات من آفات اللسان، وما أكثرها عباد الله غيبة ونميمة وكذب وفحش وبذاءة في الكلام وخداع وخيانة وشهادة زور وشعر باطل وكلام كفر وسخرية بالدين واستهزاء بشرع رب العالمين وتمثيل بمسائل الشرع بما فيه الهزء والسخرية ونحو ذلك. ثم أخبرنا جل وعلا أن العبد لا ينفعه يوم القيامة إلا ما قدم وعمل، وأن قرينه وما يوسوس له يتبرأ منه يوم القيامة، فيتخاصمان ولكن لا نفع يومئذ، فقد جاءت البينة وقامت الحجة. قال سبحانه لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم ذكر عز وجل موعظة لنا وتذكيرا أن حال الناس يوم القيامة على قسمين: قسم غره قرينه فألقاه في نار جهنم، وقسم كان متقيا ربه جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين. ثم ذكرنا سبحانه بما يستعين به العبد على طاعته تبارك وتعالى من الصبر والتسبيح والتحميد وذكره جل وعلا. ثم ذكر ثانية بالمعاد والرجوع إليه وأنه إليه المصير، وختم هذه السورة بأمرين مهمين. قال في الأول منهما: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي سبق في هذه السورة عباد الله، ومما ترجمناه لكم في هذه المعاني وفي هذا الكلام السرد الذي سبقه بما تتفجع منه القلوب وتتعظ به الأفئدة، هذا إنما ينفع لمن جمع ثلاثة أمور: من كان له قلب حي واعٍ، فإذا فقد هذا القلب الحي الواعي لم ينتفع صاحبه بما جاء في هذه السورة من الذكرى والمواعظ. والأمر الثاني أن تصغى إلى هذه المعاني بسمعك، فتميل سمعك كله نحو المخاطب لك بذلك، فإن لم تفعل لم تنتفع بكلام الله عز وجل. وأن تحضر قلبك وذهنك عند المكلم عندما تكلم بهذا ومعنى، وهو معنى قوله وهو شهيد، أي الحاضر غير الغائب، فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. فمن أراد الانتفاع بالقرآن فليجمع قلبه عند تلاوته وسماعه، وليلقي بسمعه، وليحضر قلبه حضور من يخاطب بهذا الكلام. فكلام الله جل وعلا خطاب منه لنا عباد الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. الانتفاع بالقرآن لا بد فيه من هذه الثلاث: قلب حي واعٍ، وسمع حاضر مائل إلى الخطاب، وحضور قلب وذهن. بذلك ينتفع المستمع أو السامع للقرآن. وأما الأمر الآخر الذي ختم به السورة فهو قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من كان يخاف الله تبارك وتعالى فإن التذكير أعظم تذكير إنما هو بالقرآن الكريم، فأعظم الذكر كلام الله جل وعلا. فمن غاب عنه وهجره وكان عنه منقطعا والسبيل إليه منه مانعا، أنى له أن يقع له التذكير، فإنه من أبعد خلق الله عن الله تبارك وتعالى. وأفضل ما تتقرب به إلى ربك كلامه جل وعلا، منه بدا وإليه يعود. وإذا أردت الذكرى فلتكن جامعا للأمور الثلاثة: قلب حي وسمع حاضر وقلب شهيد حاضر كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا ممن يتذكر به، وممن يجمع قلبه وسمعه حضوراً للانتفاع به. نسأله جل وعلا أن يجعل لنا قلوباً حيةً واعية، وأن يجعلنا لنا سمعاً حاضراً عند تلاوة كلامه، وقلباً شهيداً عند استماع قرآنه، حتى ننتفع به إنه سميع قريب. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.